بنظام الحكم، بنظام سياسة وإيالة الأمة. إنه أمر الأمة، إنه أمر الأمة كما سماه المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذه الأمة إلا من رحم الله تخوضت في مظالم، في ظلمات بعضها فوق بعض أيها الإخوة، وظلمت أحق الناس، أحق الناس بأن يتقرب إلى الله ببرهم وتوقيرهم وإجلالهم. من أيها الإخوة؟ آل محمد، أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنه بعد يومين أيها الإخوة من يومنا هذا، وهو الثامن من شهر الله المحرم، ستعود ذكرى أبي الشهداء وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسلام الله عليه. والذي من أسف شديد أيها الإخوة نجد أننا لا نتناوله إلا لماما، ومن أراد أن يتناول ذكراه وأن يتناول شهادته ومن أجلنا استشهد، لا بد أن يقدم بمقدمات، ولا بد أن يعتذر، ولا بد أن يكون متقلقلا أيها الإخوة ومتوجسا حتى لا يتهم بالتشيع مثلا، حتى لا يتهم بالتشيع. وكأن حظ أهل السنة أيها الإخوة أن يكونوا مناصرين للظلمة، وأن يكونوا صامتين خانعين مستخذين أمام الظلم الفاقع الواضح. ولذلك نجد من يتكلم عن هذا الإمام أبي الشهداء وسيدهم، للأسف نجدهم قليلين منزورين دائما وعلى استحياء، كثيرون من كتاب الشرق والغرب من المسيحيين أيها الإخوة وغير المسلمين اعتبروا شهادته وملحمته أيها الإخوة أعظم ملحمة وأرقى شهادة على الإطلاق شهدها التاريخ الإنساني. إلا أننا لا نجد إلا من علماء المسلمين من يجرؤ ويستر على القول لماذا نبدأ ونعيد في هذه الشهادة، رضي الله عنه لقد خضى شهيدا والشهداء كثير. ما شاء الله، ما شاء الله على الفهم العميق، ما شاء الله على الإنصاف أيها الإخوة. والشهداء كثير من أمثالكم الذين كنزتم الكنوز وارتفعت أرصدتكم في حساباتكم البنكية بسكوتكم على الظلمة وعلى الظلم وعلى الطغيان، ثم تريدون أن تقزموا شهادة أبي عبد الله الحسين رحمة الله على أمثال الأستاذ عباس العقاد. لم يكن إسلاميا على هذا النحو الذي نراه من إسلامية الإسلاميين، ألف كتابا أكثر من رائع أيها الإخوة عنوانه بأبي الشهداء، إنه أبو الشهداء. ورحمة الله على القلة التي سارت في هذا الدرب من أمثال شيخنا شيخ الدعاء في العصر الحديث محمد الغزالي، الذي كتب فصلا ضافيا كأنه قطع من كبده عن شهادة أبي عبد الله الحسين في صور من كفاحنا المعاصر. والأستاذ الكبير والمناضل أيها الإخوة، أنا أسميه المناضل الثائر، خالد محمد خالد رحمة الله تعالى عليه، الرجل القوال بالحق الذي كان عبد الناصر ورجال الثورة يشترون كتبه من حسابهم الخاص يوزعونها بين الناس، فلما قامت الثورة كان اللسان الوحيد من أحبابهم أيها الإخوة وممن أحبوه الذي تصدى لهم بالنقد والنقد المر، خالد محمد خالد الذي انتقد الإخوان المسلمين كثيرا، فلما صاروا في قبضة الطاغية كف عن نقدهم، فطلب عليه ذلك فقال لا، نقدتهم ابتغاء الحق وابتغاء النصح أيها الإخوة وهم في عافية، فلما صاروا في بلاء ليس من الشرف الإجهاز على الجريح. كتب كتبا وكتب كتابا أكثر من رائع أيها الإخوة وأكثر من شامخ عن أبي عبد الله وعن هذه الأرومة الطيبة. ورحمة الله على أخطر خطباء القرن المنصرم وهو الشيخ القوال بالحق الصداع بالحق عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، له خطبة أيها الإخوة كأنها نفحة سماوية عن ليلة وعن يوم استشهاد أبي عبد الله الحسين، خطبة الروح تتكلم فيها وليس اللسان. لكن أمثال هؤلاء قليلون. لن أتكلم اليوم عن الفاجعة ولا أسميها كارثة، ما وقع لم يكن كارثة بأي مقياس من المقاييس أيها الإخوة، ما وقع كان فاجعة، وهذه الفاجعة لها وجهها الآخر، وجه البطولة والفداء والتضحية والقدسية، قدسية الحق أيها الإخوة. أبو عبد الله علمنا، إن كان هناك من يتعلم أو يحسن أن يتعلم، أن الحق قيمة في ذاته، انتصر أو هزم يبقى الحق حقا. كم مرة انتصر الباطل؟ مرات كثيرة. كم مرة انتفش الباطل؟ مرات كثيرة. لكن هذا لا يحيل الباطل حقا ولا الحق باطلا، يبقى الحق حقا.